بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب الرابع من باب العبادات القلبية من كتاب التوحيد التي يجب تجريدها وتوحيدها لله والتأكد من الشرك فيها والابتعاد عنه. وهذه الأبواب هي من أهم ما يهمنا نحن خاصة، لأنها أبواب الشرك أو نقص التوحيد في العبادات القلبية لا يكاد يسلم منها أحد. فبعض الناس قد ينجيه الله من الذبح لغير الله، السجود لغير الله، يعني أمر اتضح له وهداه الله له، لكن كما قال ابن القيم هذه الأبواب هي الشرك الذي لا ساحل له ولا يكاد يسلم منها أحد، في المحبة، في الخوف، الأمن من مكر الله، في الرياء، في شرك الطاعة، في اتخاذ العلماء أربابا من دون الله، في إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فطالب العلم في هذه الأبواب يحرص أشد الحرص، لأن هذه عاد تخاطب هو بنفسه، لا يكاد يسلم منها أحد. هذه يعطيها مزيد عناية، لا يقول والله الشرك فقط عند المتخلفين والجهال يذهبوا الأضرحة والقبور، لا، كتاب التوحيد فيها أبواب تعم الناس كلهم، في أبواب يفعلها الجهال والمخذولين، لكن مثل هذه الأبواب انظر كيف. وسيأتي أبواب أيضا في النيات وفي إرادة الدنيا. نعم، هذا باب الأمن من مكر الله، وأن هذا نقص في التوحيد وسوء ظن بالله و استهتار، في نوع استهتار وعدم خوف، وهو يناسب الباب الأبواب اللي قبله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الشارح: أراد المصنف بالترجمة بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. كلها سوء ظن بالله، اللي يقنط من رحمته أساء به الظن، واللي يأمن من مكره أساء به الظن، وسوء الظن عدم تعظيم لله ونقص التوحيد. نعم. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما دل عليه كتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، فلا يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فييأس من روح الله. قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. مثل زنادقة الصوفية يقول نحن نعبد الله بالحب فقط، ولهم عبارات شنيعة في ذلك، حتى قال بعضهم: اللي يفكر في الجنة والنار فليس بمحب لله، نحن فقط لا نريد لا جنة ولا نخشى من النار، وإنما لو عذبنا بالنار فلا بأس، لأن هذا من الحبيب. ولهم مراتب أيضا قبيحة، مثل ذكرها ابن القيم وشرحها: مرتبة العشق يعني لله، ومرتبة الهيام، ومرتبة السكر، ومرتبة كذا، زنادقة نسأل الله العافية والسلامة. وذكروا من المشاهير إن ويأخذون أبيات العرب في العشق ويضعونها في الله، وذكروا أن أحد مشاهيرهم رؤي بعد ما مات في سورة سيئة، فقال إن الله قال: كيف تجعلني مثل سلمى ولبنى، يعني فيهم سوء أدب شديد، ولذلك كثير منهم يصل إلى الزندقة. أما حب الأنبياء لله حب ممزوج بهيبة، حب الهيبة والتعظيم والإجلال، أما هم لا، يعني أعوذ بالله عندهم نوع تمرد وجرأة على الله. نعم. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي، يبدأ فقط يركز على آيات الوعيد ويكفر الناس بها: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وإذا قال فيها التأبيد فمعناه أنهم يكفرون، فدائما يركز على نصوص الوعيد، ولذلك حديث الشفاعة تقتلهم، وبعضهم يرجع بسبب سماع لحديث الشفاعة أن فيه شيء تحت الشرك، كل شيء تحت الشرك داخل تحت مشيئة الله، وفي شفاعة وفي رحمة أرحم الراحمين، يكون حروري اللي يركز كثيرا على الوعيد يخرج إلى نفس الحرورية. نعم. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. كذلك الطرف الآخر المرجئ فقط أحاديث الرجاء، وأن الإنسان ما يكفر، حتى وصل الآن الغلو بهم أن من لفظ الكلمة فقط فإنه لا يكفر ولو فعل كل المكفرات، ولو سب الله، ولو طاف بالقبر، ولو سجد للصنم، ولو ترك الصلاة، ولو ترك العمل، هذا هو يعبدون بالرجاء فقط، وهذا كل انحراف. نعم. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. دائما الصراط في توازن، في ميزان، لابد حب وخوف ورجاء، بعضها يعدل بعض. نعم. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومعنى الآية أن الله تعالى لما ذكر حال أهل القرى، لا اللي في المتن يعني، نعم، المكذبين للرسل، بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فتمادوا في المعاصي والمخالفات واستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. نعم، سوء ظن بالله وجهل بالله، والجهل بالله هو أساس الشرك، وذلك المصنف رحمه الله سيعقد عدة أبواب في آخر الكتاب لبيان تعظيم الله، وأن سبب الشرك الجهل بالله وما قدر الله حق قدره. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيقول: لما أن الله عز وجل أنعم عليهم بالنعم واستدرجهم بها وتمادوا في المعاصي أمنوا مكر الله، مثل الآن الرياض، نسأل الله أن يبعد الشر عن بلاد التوحيد وعن بلاد المسلمين عامة. كثير من الرياض، من أهل الرياض الآن، مع الترف واسترسال في النعم سنين متطاولة، لو تقول لهم: ترى يحصل لكم ما حصل بغداد، ترى أجدادكم كانوا يهاجرون إلى بغداد يطلبون المعيشة، وترى صدقات أهل العراق اللي تفيض عنهم كانت توزع هنا في الحرمين وفي هذه البلاد، وبدل الله الحال بحال، أو يصيبكم ما أصاب أهل اليمن من المجاعة الشديدة والفاقة، أكثر منهم ما يأخذ الأمر بجد، يرى خلاص أن هذه النعم ستستمر إلى ما لا نهاية. نسأل الله العافية والسلام. فالترف إذا تمكن في الأمم، حصل في الأندلس، حصل في كل بلاد المسلمين، يتمكن منهم الترف لين يستدرجهم الله ويمهلهم ثم يأتيهم مرة واحدة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، لكن أقل القليل اللي يأخذ هذا الأمر بجد. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. نسأل الله العافية والسلام. وقال في سورة الإسراء: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، يعني قرية ظالمة، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وقال تعالى في سورة الحج: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فكأين، والأولى: كأي من قرية أمليت لها ثم أخذتها ولي المصير فهي خاوية على عروشها في الآية الأولى، وبئر معطلة وقصر مشيد. فالأمن من مكر الله لا يكاد يسلم من أحد. الغني إذا استدرج بالنعم خلاص يقول: هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، وأتيت على علم عندي، والآخرة لي أيضا، ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، مدام أكرمني في الدنيا بالمال إذن الآخرة الفردوس مضمون. هكذا يفكر أهل الترف والاستدراج، نسأل الله عليه السلام. فالمؤمن الموحد لا يأمن مكر الله طرفة عين حتى على دينه، هو إن وثق بنفسه كما قال سفيان، إن وثق بنفسه طرفة عين يوشك أن يسلب دينه. وإذا جالس المبتدع وقال: أنا واثق من نفسي، إذا قال: أنا واثق من نفسي، يقول خلاص يكيله إلى نفسه، نزعت منه العصمة. المؤمن ما يأمن مكر الله، والصحابة كانوا تنخلع قلوبهم، يقولون: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، والله كل يوم هو في شأن، من شاء أن يقيمه اليوم على الصراط أقامه، ومن شاء أن يزيغه أزاغه، كل يوم له في عباده شأن. وفي بعض الأثار له في كل يوم في اللوح المحفوظ 360 نظرة، يهدي هذا ويضل هذا، وهذا يرتد وهذا ينحرف وهذا يموت وهذا يحيا وهذا يعز وهذا يذل، له كل يوم هو في شأن. فلذلك المؤمن الموحد دائما في غاية الأدب وفي غاية الخوف وفي غاية الوجل، لا يثق بنفسه، يحسن الظن بربه. أما المغتر ناقص التوحيد استرسل، إن كان أنه عرف الطريق خلاص أمن، حتى في معرفتك للصراط والعقيدة والمنهج يأمن، ما دام أن الله دلني على أول الطريق سأموت عليه. سفيان عند موته يبكي، يقولون يا أبا عبد الله الله غفور رحيم كيف تبكي؟ قال أما الذنوب فإني ما أحمل هم ما دون الشرك، فإني تحت رحمة الرحمن الرحيم، لكني أخاف أن ينزع مني ثوب الإيمان قبل أن تخرج روحي. وأحمد في قصة المشهورة يقول الشيطان فتني يا وحيمد ما عاد لي عليك، فقال لا بعد، فكلهم يخافون إلى آخر لحظة ما يدري. وأحيانا نسأل الله عليه وسلم بعض الذنوب ما يأتيك شؤمها إلا في اللحظات الحرجة، تدخر لا جاء اللحظة الحرجة جاءك شؤم الذنب، كما قال ابن سيرين لما أوقفوه على الخشبة وحذروا الناس من التعامل معه وسجنوه في ديون وما ديون، قال هذا ذنب قبل 40 سنة ضحكت من عبد وهذا الآن جاني شؤم بعد ما شبت، فأصبح عاد سجني وتشهير بي أمر شديد. هكذا أراد الشيخ الموحد الحقيقي اللي دائما يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن برب ولا يأمن مكر الله طرفة عين، هذا هو التوحيد. نعم. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه فما يحب فإنما هو استدراج، رواه أحمد وغيره. إذا كانت النعم على طاعة فهي شكر من الله، إن شكرتم لأزيدنكم، وإذا كانت النعم على معصية فهي استدراج. نعم. وقال الحسن من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، يعني سفيه، إذا كان يوسع عليه وهو مقيم على المعصية ولا يرى أن هذا مكر فهذا سفيه، إذا كان مقيم على المعصية. نعم. وفسر السلف المكر باستدراج الله العبد بالنعم إذا عصى وإملائه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال المصنف مكر الله هو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه عليه. انتهى كلام الإمام. هذا أكثر الناس هكذا، يقيم على المعصية وتأتيه النعم ويظن أن الله راض عليه. نسأل الله عليه وسلم. هذا كما قال الحسن لا رأي له، سفيه. الآن تستعين على معاصيه بنعمه وتظن أن الله راض عليك، كما يفعلون الآن إذا جاءتهم الأموال صرفوها في السفر الخارج وفي الفساد وفي الربا ويظن أن الله راض عليه، إذا أكرمه ونعمه قال ربي أكرما. نعم. وخوف العبد ينشأ من أمور معرفته بالجناية وقبحها وتصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها، وكونه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. كذلك هذه بعض الناس يظن التوبة في جيبه، متى ما أراد يتوب يتوب، هذا مسكين، التوبة ما تكون حتى يأذن الله لك أن تتوب، وقد لا يأذن كما قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوب، فهو لما تاب عليهم أذن لهم فتح لهم باب التوبة فتابوا ثم يقبل توبته. فكل توبة للعبد مسبوقة بتوبتين من الله، الأولى أن يفتح لك الباب والثانية أن يقبلها منك. ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلما تابوا تاب عليهم. فبعض الناس يقول أنا أذنب وإن شاء الله أتوب. طيب أن تثق أنك ستتوب؟ كم من أناس حيل بينه وبين التوبة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا من مكر الله. من مكر الله أن يسترسل في الذنوب ويقول سأتوب وهو لا، التوبة ليست في يده. ولذلك هذا من الأسباب اللي حملت ماعز رضي الله عنه على أنه أصر على أن يرجم في الدنيا، وإن كان الرأي رأي أبي بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا استتر بستر الله وليس بينك وبين التوبة حجاب إذا صدقت، لكنه خافه لذلك، وأيضا حتى يكون يعني شريعة للناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله، فأصر هو والغامدية أصر على أن يرجم في الدنيا، لأن معروف أنه إذا أقيم عليه الحد في الدنيا كما في حديث عبادة لن يسأل عنه في الآخرة. نعم. وبهذه الثلاثة يتم له الخوف وقوته بحسب قوتها وضعفها. نعم. وذلك قبل الذم، فإذا عمله كان خوفه أشد. نعم. قال المصنف: وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن قال الشارح: القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، والفرق بينهما لطيف وسوء الظن بالله، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم منافيان لكمال التوحيد. ذكرهما المصنف تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمة ربه، كما قال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ومعنى الآية أن الله لما بشر إبراهيم بإسحاق استبعد ذلك على كبر سنه، فقالت له الملائكة: بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه فلا تكن من القانطين، أي الآيسين. فقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه قال ذلك على وجه التعجب. والضالون المخطئون طريق الصواب أو الكافرون، كقوله: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: العاجز الراجي لرحمة الله أقرب منها من العابد القنط. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية. وقال الشيخ: القنوط بأن يعتقد بأن الله لا يغفر له إما بكونه إذا تاب لا يقبل توبته، وإما أن يقول نفسه لا تطاوعه على التوبة بل هو مغلوب معها فهو ييأس من توبة نفسه. كذلك هذا الأمر، القنوط من رحمة الله. إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين شيخ الملة، ملة إبراهيم، قال: بشرتموني على أن مسني الكبر شيخ كبير وزوجته عجوز عقيم. في معرفة الناس وسنة الناس إن هذا أبعد شيء عنه الولد، فهو يقول: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، يعني في السنة المعهودة. قالوا: بشرناك بالحق، هذا أمر أتينا به، فلا تكن من القانطين. لما قالوا فلا تكن من القانطين، هذه الكلمة تستفز الموحد. قالوا: من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لأن القنوط من رحمة الله هذا سوء ظن بالله، معناه أنك عندك أن الله ما يغفر، أن الله أن هذا في شيء أكبر، هذا سوء ظن بالله، فهذه تقابل الأمن من مكر الله. وقال أن اليأس والقنوط بين فرق لطيف. في أثر عظيم لابن عباس ذكره في كتب الآثار هذه، لكن إن شاء الله نأتي به، يعني ذكر مثل الأشياء هذه. قال: خوفك إذا حرك الباب وأنت على أمر لا يرضاه الله أشد من المعصية نفسها. بعض الناس مثلا على معصية ولا على شيء لا يستحسن، انترنت ولا قناة ولا إذاعة ولا شيء، المهم شيء لا يستحسن، فيحرك الباب أو يدخل على أحد يخاف ويغير الشيء، هذه الحركة يقول أشد من الذنب. لماذا؟ شوف الصحابة كيف ينظرون للتوحيد. لماذا هذه الحركة أشد من الذنب؟ لأن معناه أنك جعلت البشر أعظم عندك وأخوف من الله، معناه لما كنت لوحدك كنت مسترسل، لما حرك الباب أو خشيت أن هذه واحدة. الثانية يقول: قنوطك من الذنب أشد من الذنب نفسه، مهما كان الذنب تحت الشرك إذا قنطت معناه أنك أسأت الظن بالله، ولذلك الله يقول: لا تقنطوا من رحمة الله. ذكر عدة أسباب وملاحظ تدلك على التوحيد، وأن لابد دائما أن تحسن الظن بالله، وأن الأمن هذا من مكر الله سوء ظن، والقنوط من رحمة الله سوء ظن، أشياء يعني فيها سوء ظن بالله، تمس جانب التوحيد. قال في المتن: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله واليأس من روح الله. قال الشارح: أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده ويخافه ويرجوه. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا قال يعقوب عليه السلام وعد كفر، عد كفر إن اليأس ييأس يأس من روح الله. ولا بد أن نراجع مدام ما ذكرها المصنف، تراجع الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري يبين الفرق بين اليأس والقنوط، يعني الأشياء الدقيقة في لغة العرب تجد لها فرق اليأس والقنوط. يقول يعقوب لما شوف يعقوب كل أيضا الوسائل الدنيوية والأسباب الدنيوية منقطعة، ابنه مفقود من 40 سنة والثاني لحقه والثالث لحقه، والأمور يعني في عرف الناس وصلت إلى غاية السوء، ومع ذلك يقول اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. مع هذا كله طول السنين وطول العهد وانقطاع الأخبار ولا يدرى عنه، لا تيأسوا من روح الله. ثم ذكر القاعدة الكلية إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لماذا كافر؟ لأنه مشرك. لماذا مشرك؟ لأنه مسيء الظن بربه، لأنه لا يحسن الظن بربه، هذا ييأس. المؤمن دائما ربه عنده في أحسن صورة، وأنه ما ينقطع رجاءه من ربه. نعم. وذلك إساءة ظن بالله وجهل بسعة رحمته وجوده ومغفرته، والإشراك بالله في ربوبيته وعبادته هو أكبر الكبائر بالإجماع. نعم، الإشراك بالله في الربوبية والعبادة هو أكبر الكبائر بالإجماع. نعم. ولهذا بدأ به وقد تقدم في غير موضع. يعني هذا الآن أفعال الرب نفسه، الآن هذا الشك في أفعال الرب ليس في أفعال العبد، كما تقدم في باب التوكل لا يشكون في وجوده وفي صفاته ثم يشكون في كفايته. إذا الراتب جاء شيء ولا حصل على شيء شك إن الله كافٍ عبده، يعني في قلق في الداخل، يمكن ينقطع رزقي، يمكن يحصل كذا، يمكن. طيب إذا كنت موقن إن الله موجود وأنه متصف بصفات الكمال، لماذا لما جاءت كفايته تشك؟ أليس الله بكافٍ عبده؟ لماذا لا تتوكل عليه وتفوض الأمر؟ لكن على حسب ضعف التوحيد وضعف الإيمان يكون القلق هذا، وأنه يعني وإلا الرسل والصالحين كل ما زاد الأمر سوء كل ما زادوا حسن ظن. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قالوا حسب الله ونعم الوكيل. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. كل ما تزداد الأمور سوء كل ما يزدادون حسن ظن. نعم. قال رضي الله عنه والأمن من مكر الله. قال الشارح هذا في الحديث. نعم في الحديث. نعم. قال الشارح أي من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان. حتى سلبك ما أعطاك من الإيمان قد يسلبك ما أعطاك من الإيمان. نعم. وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. سبحان الله، هذه بينها دائما تلازم، إذا أحسن الظن بربه أساء الظن بنفسه، وإذا أحسن الظن بنفسه أساء الظن بربه. إما أن تثق بالله ولا تثق بنفسك. ولذلك ملحظ سفيان والحسن ملحظ عظيم لما قالوا لا تجالس المبتدع، يقول سفيان ما تسلم، إما أن تفتن غيرك وإما أن تفتن أنت، وإما أن تقول حرية رأي أسمع رأيه وأنا واثق من نفسي، أنا عارف من المنهج، عارف من الطريق، ما علي خطر. يقول إذا وصلت إلى المرحلة تقول ما علي خطر واثق من نفسي، هذه أكبر فتنة لك، لأن الله ينزع عنك العصمة ويأكلك إلى نفسك، نشوف نفسك تهديك وتثبتك ولا لا. وغالب من يجالس المبتدعة ويسمع كلامهم ينحرف، لأنه يقول أنا واثق من نفسي، أسمع حرية رأي أعطاني الله عقل ونحو ذلك، ما يدري إن الكلمة من المبتدع معها 1000 شيطان حتى يقع في قلبك. نعم. وهذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم ورجاله ثقات، إلا أن في سنده شبيب بن بشر لينه أبو حاتم ووثقه ابن معين، وقال ابن كثير في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. ثم قال وعن ابن عباس قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. قال الشارح قال أبو السعادات القنوط هو أشد اليأس، وفيه التنبيه على الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله وإذا رجاء لا يأمن مكر الله كله. نعم. فينبغي له عند استكمال العافية والنعم أن يرجح جانب الخوف، فإنه إذا غلب الرجاء والخوف فسد القلب، وعند المصائب والموت يغلب جانب الرجاء ويحسن الظن بالله عز وجل. يغلب جانب الرجاء أحسن الله ويحسن الظن بالله، يقول إذا غلب الرجاء الخوف يفسد القلب. سفيان يقول ما يطيق عبد العبادة حتى يخاف، أكثر ما يحملك على العبادة الخوف من الله عز وجل، ولذلك كانوا يخافون. يروى أن سفيان ورويت أيضا عن أحمد أخذوا تحليل بول أعزكم الله له في آخر حياته، وأعطوه طبيب محترف عندهم في وقت يهودي أو نصراني، عينه من بول سفيان، فقال هذا الرجل كبده انتهت من عينه، هذه كان يبول الدم من كثرة الخوف من الله وكثرة فالمقصود أن كذلك أحمد روي عن هذا، المقصود أنهم كانوا يخافون الخوف اللي لا يصل إلى حد القنوط، لكن يخافون. الصحابة أيضا يخافون، الصحابة كلهم كانوا يقولون يا ليتها كفاف لا لي ولا علي. لماذا يقولون هذا الكلام؟ كلهم، أبو بكر يقول يا ليتني شعرة في جنب رجل مسلم، والآخر يقول يا ليتني جدي ذبحوا أهله وأكله، والثالث يقول يا ليتني كنت شجرة تعضل. لماذا يخافون هذا الخوف الشديد؟ لأنهم يعرفون أن الحسنات من الله، هو اللي يوفق وهو اللي يعان وهو اللي يقبل إن شاء، والسيئات من نفسك، وأنت دائما أمام الله في خانة المطلوب، لا تطلب الله شيء، مالك ما الله عليك حق، مالك حق على الله أبدا، كل ما تقدم على الله أنت في خانة المطلوب دائما، لأن نعمة واحدة تساوي حسناتك كلها. فلو بس وزن حسناتك بنعمة من نعمه صرت أنت خاسر، فلذلك أنت إن عذبك على سيئة واحدة عادل معك، إن ربك وأمرك وما أتمرت ونهاك ما انتهيت، وإن عفى عن أمثال الجبال هذا فضله، فأنت بين فضله وعدله، فأنت كل ما تتأمل هذا تجد خوف، خوف الصحابة رضي الله عنه، يقولون يا ليت. يقول عثمان لو كنت في موقف قبل أن أدري أنا إلى الجنة أو إلى النار تمنيت أن أكون رماد ولا أسمع هذا. يقول عمر لو قيل يدخل الجنة الناس كلهم إلا واحد ظننت أنها أنا، ولو قيل يدخل النار كلهم الناس كلهم إلا واحد ظننت أنها أنا. شوف التوازن بين الخوف والرجاء. نعم. وليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق، هو ابن قال الشارح هو ابن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني الحافظ المصنف الشهير. سئل أحمد أرأيت أحدا أحسن حديثا من عبد الرزاق؟ قال لا. روى عن أبيه وعمه وعمه وهب ومع السؤال هذا يعني المفاضلة هذه نسبية، أحسن حديث في أهل اليمن، أحسن حديث في طبقة عبد الرزاق أحسن، ليست يعني هذه حسن مطلق، لا لو رجع للسؤال تجد النسبي. نعم. ووهب هنا ولا عمه وهب عمه وهب ومعمر وغيرهم، وعن ابن عيينة ومعتمر وهما من شيوخه، وأحمد وإسحاق وخلق هذا من تلاميذه، أحمد وإسحاق من تلاميذه وروى عنهم. نعم. ولد سنة 126 ومات ببغداد سنة 211 للهجرة. أنا عمر يعني وصل إلى 85، وهو إن كان من أهل يمن لكن وفاته كانت ببغداد. نعم. ورواه أيضا ابن جرير بأسانيد صحاح. ولا يظن أن الكبائر محصورة في هذين الحديثين فقط، فقد تقدم حديث اجتنبوا السبع الموبقات، وقول ابن عباس هن إلى 70 أقرب منهن إلى 7، وفي رواية إلى 700، وقد عرفوها بما فيه حد في الدنيا. تعريف الكبيرة هذا هو. نعم. أو حد في الدنيا هذه كبيرة، أي ذنب في حد في الدنيا فهو كبيرة مطلقا. نعم. أو وعيد في الآخرة. ثم بعدين فسر الوعيد في الآخرة، لو كان بدال أو الأخيرة هذه هو تفسير الوعيد في الآخرة إلا نفي الإيمان. نعم. أو نفي إيمان أو لعن أو غضب أو عذاب، ومن برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال ليس منا، كل هذه تعتبر كبيرة، فبعض الذنوب نهيت عنه ولم يذكر عقوبته هذا يكون صغير، وبعض الذنوب لا نهيت عنه وصاحبه هذا الأمر، إما عذاب في الآخرة ولا لعن ولا غضب ليس منا ولا بريء منه، هذا كله يكون كبيرة. نعم. وما سوى ذلك صغائر، وليس المراد ليتهاون بها، بل كل المعاصي يجب اجتنابها، فكم من صغيرة عادت كبيرة. هل هذا مطلق الصغيرة تعود كبيرة؟ يعني الكلمة المشهورة المروية عن ابن عباس وغيره: لا كبيرة مع الإصرار ولا صغيرة، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. لا كبيرة مع الاستغفار، الاستغفار يغفر الله به ما دون الشرك، لكن كلمة لا صغيرة مع الإصرار، إن الصغائر مع الإصرار تتحول كبائر. هل هذه الكلمة على إطلاقها صحيحة ولا فيها نظر؟ اللمم. نعم، اللمم ما يعتبر كبيرة. يعني يأتي من بعض الناس على إيه، لكن لو أصر عليه يكون كبيرة؟ نفس العقوق ذنبه. نعم، الكبيرة تكون في قلبية. هي أنا سمعت الشيخ بدر رحمه مرة في أحد دروسه يقول في نظر كلمة الكلمة هذه، إن لا كبيرة مع لا صغيرة مع الإصرار، يقول في نظر الكبيرة تبقى كبيرة والصغيرة تبقى صغيرة من حيث الذنب نفسه، لكن قد يصحب شيء في القلب يكون أخطر من الذنب، التهاون والاستهتار والإظهار والتكرار والمجاهرة، هذه ذنوب قلبية قد تكون خبيثة هي في نفسه، لكن الصغيرة ما تكون كبيرة في حد ذاته. يعني مثلا النظر إلى ما حرم الله إذا كان ما فيه شيء كبائر، أو مثلا هذه عندك مثلا حلق اللحية، لو قلنا أن حلق اللحية هذا ما جاء فيه ذنب ولا حد ولا وعيد، هو في حد ذاته ما يصل لمرحلة الكبائر أو الموبقات، لكن يصحبه من الإظهار والاستهتار والمجاهرة والتكرار أشياء تحف به، فيكون هذا الذنب عظيم هو، يعني ما صاحب القلب به، بخلاف واحد فعل كبيرة واحدة ويمكن ندم واستغفر واستحى منها، لكن نفس الصغيرة ما تتحول في ذاتها إلى الكبائر، لكن يصحبها أشياء تضر بالعبد في قلبه.